لو لم يأتي أحد وأذنت على مدى صوتك ثم أقمت الصلاة لنفسك وصليت وحدك، تصلي فردا ولا في جماعة؟ في جماعة من؟ الملائكة. جاء الحديث إلا وصف وراءه بصف من المشرق إلى المغرب من الملائكة، وما يدري يمكن بعض مؤمن الجن في ذاك المكان يصلي وراءك. عليك أن تؤذن وعليك أن تقيم، وأقل شيء تحصل عليه شهادة من هؤلاء الذين لا يكذبون. الشجر والحجر ما يكذب، بخلاف الإنسان يمكن يكذب عليك، يمكن يخفي الشهادة، لكن الحجر والشجر ما يخفيها، وهذه فضيلة من الله سبحانه وتعالى.